بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب الخامس من هذا الكتاب المبارك في أحكام البدعة الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. وفي هذه الليلة في فصل في أحوال البدعة والأوصاف المتعلقة بها مع المشروع، أحوالها مع المشروع. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير إذن لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره، إذ لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها، فتصير جهة الابتداع مغتفرة فلا على المبتدع فيها أن يبتدع. وإما أن يعتبر بجهة الابتداع فقد صار للابتداع أثر في ترتب الثواب، فلا يصح أن يكون منهيا عنه بإطلاق، وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني فقد اتحدت البدعة الإضافية مع الحقيقية، فالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه لا فائدة فيه. فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة، بل يتجاذبها الأصلان، أصل السنة وأصل البدعة، لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب العامل بها من جهة ما هو مشروع، ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع، إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل. إذن لا بد من بسطه. وعليه فالبدعة الإضافية هل يعتد بها عبادة أم لا؟ فقال: إذا نظرنا إلى هذا فإننا ننظر إما أن لا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها، فتصير جهة الابتداع مغتفرة، بمعنى بالنظر إلى أصل المشروع، فيكون المضاف من جهة المبتدع المضاف لا أثر له في الأصل المشروع، سواء كان من جهة أوصاف أو هيئات أو أسباب أو أعداد أو زمان أو مكان أو غيره مما هو سبق بيانه. قال: وإما أن يعتبر بجهة الابتداع. وهذا إذا اعتبرنا جهة الابتداع فيصبح حينئذ الابتداع أثر للابتداع أثر في قضية الثواب والعقاب، فكأنه إذا أضاف وصفا أو شرطا أو عددا أو غيره يثاب عليه لأن له أثر في الثواب والعقاب. وعلى هذا فيكون لا معنى لكون الابتداع مذموما إلا في الحقيقية، إلا في البدعة الحقيقية. ويقول هذا خلاف ما تقرر سابقا من أن الذم عام مطلق يشمل كل بدعة دقت أو عظمت. وسواء كانت البدعة على وجه الاستقلال أو كانت مضافة إلى فعل ما، يعني سواء كانت البدعة بدعة استقلالا كإنشاء صلاة أو عمل محدث، أو كان لا أضيف إلى العمل المشروع صفة أو هيئة محدثة. فيقول هنا فالجواب أن حصل بدعة بالإضافة إلى هذا لا تنحاز إلى أحد، لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة. لماذا؟ قال لأننا إذا نظرنا إليها من جهة المشروع لها أصل، لها أصل ويثاب عليه من هذا الوجه، وإذا نظرنا إليها من الجهة الثانية وهي جهة الإحداث وإنشاء ما لم تنشئه الشريعة والإلزام به فيكون محدث، الأصل فيه الذم، من أحدث في أمرنا، وهو عموم الأدلة في النهي. فعليه فيقول هنا يقتضي النظر في بداهته في بدايته أنه محتمل للثواب ومحتمل للعقاب للذم، لأنه من جهة مشروع ومن جهة غير مشروع. فيقول هذا مجمل يحتاج إلى بسط، يعني بسط أحوال البدعة مع المشروع، بسط أحوال البدعة مع المشروع الإضافية، لأننا ليس الكلام في البدعة إيش الحقيقية، وإنما هو البدعة التي أضيفت إلى أمر مشروع. فيقول هنا ننظر إلى هذا التفصيل الذي ذكره، قال والذي ينبغي أن يقال إن جهة البدعة في العمل لا تخلو أن تنفرد أو تلتصق، وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك، إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي، أو لا تصير وصفا، وإن لم تصر وصفا فإما أن يكون وضعها ذريعة إلا إلى أن تصير وصفا أو لا. فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله تعالى. إذن الآن لاحظوا معي أنه يقول هذا لا يخلو من أربع حالات، وهي أربعة أقسام، أقسام ماذا مع ماذا؟ أقسام البدعة مع الأمر المشروع، البدعة الإضافية مع الأمر المشروع، يعني ما أضيف إلى أمر مشروع. فيقول هذا لا يخلو إما من جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق، بمعنى البدعة هنا إما أن تكون مستقلة أو تكون ملتصقة مصاحبة لعمل ما مشروع، كما ذكرنا سابقا اللي طال الكلام عليه في هيئة الذكر على هيئة الاجتماع بعد الصلوات، كان يقرر ماذا؟ يقرر أن الصلاة عمل مشروع وعبادة ركن من أركان الإسلام، لكن التصق بها ماذا؟ هيئة معينة. إذن هذه الصورة الأولى، أن تنفرد أو تلتصق. طيب إذا التصقت بأمر مشروع ففيها ثلاثة أحوال، القصد أو بالشرع أو بالعادة، وهنا أن تصير وصفا ملتصقا بالمشروع، وصفا ملتصقا بالمشروع، وهذا سواء كان بالقصد من المبتدأ أو الفاعل أو من جهة وضع الشريعة لها ملتصقة مع هذه أو لا، أو من جهة العادة أصبح العادة الجارية المعمول بها الملتزم بها أن هذه مع هذه. فإذا كانت على هذا الشكل فتصبح كأنها وصفا ملتزما مع هذه. قال فإن لم وضعت لهذا ولا صارت وصفا، وإنما هي ذريعة، أي وسيلة، ذريعة مفضية إلى أن تصل إلى هذا الحال، فكأن الأمور ثلاثة وليست أربعة. هو ماذا قال؟ فهذه أربعة أقسام، كأنها ثلاثة، إلا إذا قلنا

ما يفعله حين الخروج للمسجد وهو لم يقصد الاقتران والانضمام، وإنما هذا على أصل عادته أو على هيئته، تعود أنه إذا جاء إلى الصلاة فعل كذا أو فعل ما من عادته يفعله، فهذا لا علاقة له ولا أثر له في العبادة اللي هي الصلاة. طيب الحالة الثانية أو المثال الآخر، كأن يقول مثلا عند الذبح اللهم منك وإليك، أو عند الطواف يقرأ القرآن. الآن تلاحظون أن هذه عبادة مستقلة وصاحبها عبادة أخرى. هل قصد الفاعل الاقتران، اقتران الطواف مثلا بقراءة القرآن، أو اقتران هذه بهذه الذكر بهذا، أو أنه جاء على أن كل عبادة مستقلة على الأخرى، كل عبادة مستقلة على الأخرى، لم يقصد أن هذه مقترنة بهذه بهيئة مشروعة، أي أن الطواف يكون معه قراءة القرآن، أو أن قراءة القرآن مع الطواف أفضل من كذا. لا، الأصل في الطواف أنه طواف لتعظيم الله وذكره والدعاء وغير ذلك مما جاء في النصوص، لكن هو اشتغل بماذا؟ بأعظم ذكر الله وهو قراءة القرآن، ويمر فيه دعاء ويمر فيه غير ذلك. جاء في الدعاء بهيئة الاجتماع، قال لو أن هؤلاء الذين دعوا أو ذكروا الله بهيئة الاجتماع مع الصلاة كان مجرد اقتران وليس التصاق ولا اعتقاد الانضمام، وإنما جاء ظرف معين احتاجوا للدعاء فصلوا ثم دعوا، أو احتاجوا لأمر ما فصلوا ودعوا. فهنا يقول هل هو مثل الهيئة التي تكلمنا عنها سابقا؟ لا مختلفة. إذن هذه أو هذا القسم الأول، وهو ما كان العمل على انفراده وإن اقترب من إيش؟ من عبادة معينة أو صاحبها، لكن ليس في قصد الفاعل مشروعية الاقتران ولا التزام ذلك الهيئة أو تلك الهيئة. طيب هذا صورة الآن، هذا قسم من حالة البدعة مع المشروع، أو عبادة مع عبادة، أو فعل عادة مع عبادة. فهذه الصورة الآن. نعم. وخرج الطبري عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد، فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله، فأتى عليهم فعرفهم فألقى درته وجلس معهم، فجعل يقول يا فلان أدعو الله لنا، يا فلان أدعو الله لنا، حتى صار الدعاء إلى عمر، فكانوا يقولون عمر فظ غليظ، فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه، لا ثكلى ولا أحدا. وعن سلم العلوي قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت الله لنا بدعوات، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال فأعادها مرارا ثلاثا، فقال يا أبا حمزة لو دعوت لنا، فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء بتلك الزيادة مخالفا للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عند السلف، لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ولنذكر إذن هو الآن يتكلم عن حالة الدعاء في مقارنة مجالس الذكر أو مجالس العلم أو غير ذلك. فالأصل أنهم إذا اجتمع قوم في المسجد أو في غيره جلسوا يتحدثون، أو سواء من أمور العادية أو كان حتى في أمور علمية كمجالس العلم مثلا، أو كانوا يتكلمون في عبادة كقراءة القرآن يصححوا لبعضهم البعض. الآن دخول الدعاء هذا عبادة أخرى، الاقتران هنا والالتصاق هنا، هل هذه الهيئة مع هذه الهيئة وهذه العبادة مع هذه العبادة تمثل هيئة معينة؟ هو ما يريد أن يشير إليه هنا الشاطبي، وأنه العبادات الأصل فيها على المشروع، قد تشرع عبادة مستقلة عن عبادة مستقلة أخرى، وقد تأتي المشروعية في عبادة مع عبادة أخرى، اقتران عبادة مع عبادة كاقتران الإقامة مع الصلاة هذه عبادة على هيئة وهذه عبادة على هيئة. هنا الآن لما تقول اقتران الدعاء مع مجالس الذكر أو اقتران الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع مجالس الذكر أو اقتران مثلا خطبة الحاجة مع مجالس الذكر أو ختام المجلس مع، تلاحظ الآن أن صور هذه العبادات قد تأتي على هيئة الانفراد وقد تأتي على هيئة الاقتران. هذه لها أحكامها في حالة الاقتران وفي حالة الانفراد، فقد تكون العبادة مفردة جائزة والعبادة الأخرى جائزة، لكن اقترانهما هو الذي يحتاج إلى دليل. فلما كان القرآن قراءته لا إشكال كعبادة، والطواف عبادة لا إشكال، والذكر عبادة لا إشكال، لما اقترنته أصبحت في هيئة واحدة نقول هذا الاقتران هل بنية الاقتران والاتفاق أم بنية الاتفاق، أنه جاء عرضا اتفاقا جاء، أو بنية قصد أن هذا الاجتماع له حكمه الخاص وهو عبادة بهذا الشكل. هذا الذي يحتاج إلى مسائل البحث ومحل النظر. ولذلك الآن سيأتي بمثال آخر، وهو إذا جلس قوم مع بعضهم ثم قال أحدهم للآخر ادعوا لي، هذا يحصل في مجالس الناس، خصوصا إذا كان بينهم مثلا عالم أو صاحب فضل أو صاحب دعوة مستجابة أو كذا، فإنهم يقولون ادعوا لنا يا فلان. هنا الآن هذا سؤال الدعاء وملازمته لمن كانت هذه حاله، كان يكون ذا علم أو هيئة. افرض أنه مثلا كل ما رؤي أبو بكر رضي الله عنه مثلا رآه أحد قال له إيش ادعوا لي، هنا الآن هل هذا مشروع أو لا؟ قال فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه، حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء بتلك الزيادة مخالفة للسنة، فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا عن حكم الأصالة، بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما. إذن هنا الآن يقول سبب ذكر هذا مع موضوعنا في الدعاء والصلاة واجتماعهما، يقول ذكرنا لدعاء طلب الدعاء من أحد، يقول هذا بس من بسبب ماذا؟ أن الموضوع ساق إليه في سياق الكلام عن الدعاء، في سياق الدعاء. قال ثم قال كراهيته عند السلف. هذا لاحظوا يا مشايخ الآن، هل هو كراهية طلب الدعاء على وجه الاستقلال؟ لا شك أنه لا إشكال أن يقول دعاء، لكن قال لانضمام أسباب أخرى وقضايا أخرى تجعله إيش؟ مكروها، يكره. إذن ليس على وجه الاستقلال، على وجه الاستقلال ما في إشكال، لكن إذا انضم إليه أمور معينة يكرهونه بسبب هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ نسمع الآن الأمثلة تبين هذا. نعم. فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال كتب رجل إلى عمر رضي الله عنه إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي، فكتب إليه عمر إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. إذا لاحظ الآن لماذا عمر لم يدعو له؟ لسبب في سبب معين. إذن فيه سبب. انظروا الآن بعده. قال فإباية عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء ولكن من جهة أخرى، وإلا لتعارض كلامه مع ما تقدم في السياق السابق، أنه دعا وأنه كانوا في المجلس فدعا على صحة الحديث الأثر السابق. نعم. فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا عن التماس الدعاء، فلذلك قال لست بنبي. إذا خشي على القائل الاعتقادات الفاسدة فيه، إذا كان هذا فيه مظنة المعاني التي يخشى على الناس من اعتقادها كالتعظيم أو مظنة أن دعاءه مستجاب أو أنه ولي أو أنه كذا أو كذا، أو يرفعه حتى إلى درجة نبي. انظر بعد ذلك قال: ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي، فقال: غفر الله لك. ثم أتاه آخر فقال: استغفر لي، فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا. لاحظوا هذا فيه نوع تشديد، هذا فيه نوع تشديد وليس الدعاء على أصله. نعم. فهذا أوضح في أنه فهم من السائل أمرا زائدا، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلتزم أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. ونحو عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه: استغفر لي، فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لحذيفة، أترضى أن أدعو الله أن يجعلك مثل حذيفة؟ فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، لقوله بعدما دعا على الرجل: هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا، أي فيأتي نساؤه أيضا لمثلها، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. إذن لاحظوا الآن، إذن مبنى هذا ليس لمنع أن يقول الرجل للرجل ادعو لي، ولا باب أن يدعو المؤمن لأخيه المؤمن، فهذا بالعكس من أفضل الأعمال، وهذا عبادة عظيمة. ما دعا أحد لدعا لآخر أو لأخي، أو تقابلت مع الناس وقل دعوت له بكلمة طيبة ودعا لك أو دعا لذرية، كل هذا أعمال صالحة، بالعكس هذا من أفضل يعني الأخلاق وحسن العشرة بين الإخوة والناس. لكن إذا ترتب عليه مظنة معاني فاسدة، وهذا يحصل لمن؟ لذوي الهيئات، يعني يحصل من بعض الجهال مع ذوي الهيئات، يعني مع من له مكانة صاحب دعوة مستجابة أو غير ذلك، فإنه ربما نقلهم هذا إلى اعتقادات فيه. ولذلك حذيفة قال: يعني أدعو أن يجعلك الله مثلي، يعني أنه كأنه يقول: أنا صاحب ذنوب ومقصر، أتريد أن أدعو أن يجعلك الله مثلي؟ أنت أفضل مني. هذا تطيب لخاطري في كونه ماذا دعا عليه. في بعض الروايات أنه يعني دعا له بعد ذلك، لكن بيّن أنه أن لا تظن ذلك فيه، فأنا مثلك بحاجة إلى الدعاء. وقد تبين هذا المعنى بحديث رواه ابن علية عن ابن عون قال: جاء رجل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران، إبراهيم النخعي طبعا، فقال: يا أبا عمران، أدعو الله أن يشفيني، فكره ذلك إبراهيم وقطب جبينه يعني. وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: أدعو الله أن يغفر لي، فقال: لا غفر الله لك. فتنحى الرجل فجلس، فلما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مدخل حذيفة، أقد رضيت الآن؟ يعني كأنه يتلطفه. يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه، كأنه يعني كأنه يعلم أنه صاحب دعاء مستجاب، وأنه صاحب جاه، وأنه ولا يعلم أنه في حقيقته محتاج مثله. نعم. ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها، وذكر ما أحدث الناس فكرهه. إذا رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لم يكن من عادة الصحابة مع علمهم بفضل بعضهم مع بعض، لم يجعلوه عادة، لم تتخذ وتصبح كأنها سنة، كلما جاء لأبي بكر أو لعمر أو لمن هو مشهود له بدعوة مستجابة أن يؤتى إليه فيفعل ذلك معه، فضلا أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عادة أنه كلما جاءه أحد قال إيش؟ ادعو لي. يعني وإلا كان فعل هذا، لكان هذا من أبي بكر وعمر من أفضل الأشياء التي يبدأونها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانوا يعتادونه، هذا وهو رسول الله، فكيف بمن هو دونه؟ أما لو كان لعرض أو لحالة أو لسبب معين أو لحظة معينة ولم يتخذ عادة ولا هيئة. نعم. وروى منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فيقول بعضهم لبعض: استغفر لنا. فتأملوا يا أولي الألباب، ماذا كره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء، حتى كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة. فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم بآثار الصلوات، بل في كثير من المواطن، وانظروا إلى إشارة إبراهيم بترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم.

فإن قراءة سورة السجدة لما التزمت فيها وحفظ عليها اعتقدوا فيها الركنية فعدوها ركعة ثالثة، فصارت السجدة إذن وصفا لازما أو جزءا من صلاة صبح الجمعة فوجب أن تبطل. وعلى هذا الترتيب إذن هنا الآن يقول صلاة الصبح لما جاءت السنة بأن يقرأ فيها بسور معينة ومنها السجدة التي فيها آية السجدة، لما ظن بعض من لا فقه له من العامة أنها كأنها أصبحت كم؟ ثلاث ركعات بحكم السجود، فقال هنا إذا ظن ذلك فإنه لا يلتزمها، ليبين للناس أن هذا ليس كذلك، فقد يترك الإمام بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أن هذا بهذه الكيفية. إذن العلماء حتى في المشروع راعوا لزوم منزلته، فإن كان فرضا يلتزمونه على هيئة الفرضية، وإن كان سنة يلتزمونه على هيئة السنة، فإن ظنوا أنه سينتقل من كونه سنة إلى ظن آخر عند بعض العامة يتركونه لبعض الأحوال، مثل الأضحية قد يتركها أحيانا. وأصحاب هنا نتكلم عن من هو محل الأسوة والقدوة، فهنا يراعي العلماء أن الفرض يبقى كحاله في فرضيته، والسنة تبقى كحالتها في سنيتها، وأما إذا خشي أنه يتبدل هذه الأحكام وخصوصا عند العامة فإنهم ينبهون لذلك ويبينوا ذلك من خلال الفعل أن يترك في بعض الأحوال. يقول تأمل إلى هذه الحال بهذه الصفة، وانظر إلى ما يفعله ويلتزمه بعض المبتدع في بعض الأمور حتى يظن فيها ما هو فرض أنها فقط الناس يظن أنها في قوة الفرض. إذن هنا تلاحظ حمايتهم لجناب أحكام الشريعة. نعم. وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال، وعلى الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله. هذه قاعدة، إذا خلص إلى قاعدة وهي صيرورة الأمر الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله. صيرورة إذا جاء أمر فصيرورته هذا الأمر الزائد حتى أصبح وصفا ملازما لهذا المشروع أو لهذا العمل يخرجه عن أصل مشروعيته. إذن لابد أن تصبح الأحكام على هيئتها وكيفيتها التي شرعت فيها. إن كان السبب لابد لزوم نفس السبب، العدد نفس العدد، الهيئة نفس الهيئة، الزمان نفس الزمان، المكان نفس المكان. فإن جاء وصف آخر حتى ظن أنه له هذه الخصيصة يخرج العمل عنه. مثال: يلتزم صلاة في وقت محدد كالتزام الصلوات الخمس. الآن الوقت من أصل فيه أنه مشروع ولا لا؟ ما الذي حول هذا العمل إلى الممنوع؟ الصيرورة التي هي التزامه في هذا الزمان بهذه الكيفية على وجه الالتزام والمداومة واعتقاد أن ذلك أفضل أو أكمل أو لا بد منه كالتزام الواجبين. وعلى الجملة فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته، ولذلك لا نقول إن الصفة غير الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا، ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصل. وهذا طبعا هذا يسمونه الهيئة المشتملة، بمعنى أن الأمر قد يكون لوحده مفردا جائز والأمر الآخر عادي جائز والآخر كذا، فلما أصبحت هيئة مجتمعة تغير الحكم لما تغير. تغير. ويذكرون لها أن أبو حامد الغزالي وغير يذكرون لها الماء والطين والتبن، يقول إذا جئت لكل واحد منها ورميت به الإنسان، رميت الإنسان بأكرمكم الله تراب خفيف أو رميته بماء أو رميته بتبن يتأثر؟ لا. لكن لما جمعت الماء والطبن والتين ثم جمعته وعجنته ثم رميته به تأثر الهيئة المشتملة أصبح حكمها غير إيش؟ المنفردة. غير المنفردة، وهذا مهم جدا. فكأنه يقول أن الحالة بهذه تختلف الحكم في الهيئة المشتملة. إيه نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة، وكذلك الذكر الجهري الذي اعتاده أرباب الزوايا. وربما لطف اعتبار الصفة فيشك في بطلان المشروعية، كما وقع في العتبية عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه، وأن أول من أحدثه رجل قد عرف، قال: وقد كان مساء، أي يساء الثناء عليه، فقيل له: أفعيب ذلك عليه؟ قال: قد عيب ذلك عليه، هذا مكروه من الفعل. ولم يذكر فيه أن الصلاة باطلة، وذلك لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة، ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها. إذن هنا الكلام في قضية الاعتماد في الصلاة، طبعا في الفرض لا يجوز، وأما في النفل فالأصل أنه إذا احتاج إليه لا إشكال، ويتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، فلو صلاه جالسا أو صلى متكئا أو صلى معتمدا على عصا أو غير ذلك فله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جالسا، وربما قرأ واقفا، وربما لما شد به الأمر ربما اعتمد على شيء، وكذلك بقية السلف، فإنه لو ثقل عليه أو صعب عليه ربما اعتمد على عصا. وأما مالك فإنه يرى أن هذا في الصلاة المقصود به الصلاة الفرض. إيه نعم. كيف الاعتماد على الرجلين يا شيخ؟ كيف يعتمد على رجليه؟ كيف؟ قال: يعتمد على رجليه في الصلاة. نفس الرجلين كيف يعتمد عليه؟ لا، هو مقصوده بالاعتماد هنا واقف هو، لكنه معتمد على شيء مع رجليه. وبعضهم فسر الاعتماد بالوقوف لا يتحرك، أنه يعني عصا، بمعنى يجعل رجليه لا يراوح بينهما، فيسمى من هذا الوجه اعتماد، لكن هذا موضوع آخر. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف العمل بما يؤثر فيه أو لا يؤثر فيه، فإذا غلب الوصف على العمل كان أقرب إلى الفساد، وإذا لم يغلب كان أقرب وبقي في حكم النظر. فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات. واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنه يعتبر بأحد أمور ثلاثة. إذن هنا الآن يقول القاعدة التي قلناها سابقا تفسيرها أن تسأل وتقول: متى يصبح وصفا أو بما يصبح وصفا لازما؟ يقول بثلاثة أمور: الأول إما بالقصد أو وإما بالعادة وإما بالشرع. أما بالقصد فظاهر بل هو أصل التغيير في المشروعات بالزيادة أو النقصان، أي نية وقصد هذا الأمر المضاف إلى المشروع، وأنه يقصد أنه جزء من العبادة، مثل أن يعتقد أن وقوفه في الشمس صائما. الصيام الآن عبادة، ما الوصف الذي لازمه واعتقد أنه يضيف إلى العبادة أجرا آخر؟ والوقوف في الشمس. فنقول ما دام يمكن الفصل فننهى عما زيد، حتى لو أصبح أو ظن أنه وصف له، فنقول اجلس واستظل وأتم صيامك، والصيام حينئذ لا يتضرر ولا يتضرر. أما إذا كان مما لا يمكن فصله فهنا يمنع منه. نعم. وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا، إذ هما كالمتضادين عادة. إذن ما هو؟ أن الذكر والجهر به والاجتماع عموما، كل هذه أمور كل واحدة منها لها حكمها الشرعي، لكن لما أصبحت هيئة وصفا لازما، أنه إذا اجتمعوا أداروا الذكر ورفعوا الصوت به على هيئة واحدة، كان هذا هو ما يقصده بفعل بعض المتصوفين. نعم. وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه، قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا، فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل. وفي رواية عنه، نعم، وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، قال فيقول القوم، ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله، قال فيقول القوم، قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال له فقال لهم لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وذكر له أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة من حصن، قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد، ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما، وقد فضلتم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم علما. إذن لاحظوا الآن الصحابة لما نبتت عند في عهدهم وفي عصرهم بعض هذه النابتات من الزيادات والهيئات والأعداد والغلو في التعبد والطرائق الجديدة التي لم تكن معهودة، ولذلك حتى مالك كما سيذكر بعد ذلك أن مالك كان يرى أن ما ليس عليه عملها المدينة أنه يرد، يقول هذا لا يعرفه الناس، ويقصد الناس من أهل المدينة، يقول هذا ما هو معروف عند أهل المدينة، فيعد عمل أهل المدينة وحالهم أنهم كانوا على حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، فهذا الذي أحدث أمر لم يعرفوه ولا يعهدوه. فلما سمع هنا مثل هذه أن عبد الله بن مسعود لما رأى مثل هذه وكذلك بقية الصحابة أنكروه ومنعوه وعدوه، إما أنهم علموا شيئا أفضل من أصحاب النبي أو أنهم على باب ضلالة، نسأل الله العفو والعافية، فأنكروا عليهم هذه الأعمال. نعم. فهذه أمور أخرجت الذكر المشروع عن وصف المعتبر شرعا إلى وصف آخر، فلذلك جعله بدعة والله أعلم. الثالث إذن، الأول القصد، والثاني العادة، والثالث الآن الشرع. نعم. وأما الشرع فكالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها، فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون متعبدا به، وكذلك صيام يوم العيد. فإذا إذا صام في يوم العيد أو صلى في أوقات النهي يعد فعله هنا الآن مخالفا للأمر، فإن اعتقد الأفضلية أو اعتقد غير ذلك أو اعتقد المشروعية فنقول له هذا الحال مخالف فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيذم من هذا الوجه ويعد مخالفا للشرع، لأن الشرع لم يأمر به على هذه الهيئة وهذه الكيفية. نعم. وخرج ابن وضاح من حديث أبان ابن أبي عياش قال لقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما ويجتمعون يوما النيروز والمهرجان ويصومونهما، فقال طلحة بدعة من أشد البدع، والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقبت إليه وسألته كما سألت طلحة، فرد علي مثل قول طلحة كأنهما كان على ميعاد، فجعل كأنهما كان على، يعني يقول إنكارهما على هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه في تعظيم يوم النيروز والمهرجان وما غير ذلك مما يفعلونه، يقول هذه من أعياد من المجوس وغيرهم، فتعظيم هذه خلاف ما كان عليه الصحابة والسلف في النهي عن موافقة هؤلاء في أعيادهم أو أعمالهم. نعم. فجعل الصوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى، وذلك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان، كانت تامة هنا، قال وذلك القصد لو كان أفسد العبادة. نعم. أحسن الله لكم. وذلك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه. وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو ربنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين، قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. لماذا نهى؟ هيئة ها؟ لهيئة هيئة أنهم الآن اعتمدوا هيئة معينة في الذكر وقراءة القرآن، ليست على قصد التعليم وإلا على قصد التعبد. فهو الآن ليس من باب أنهم يجتمعون ليقرؤون ويتدارسون العلم أو يقرؤون ليحفظون القرآن أو يراجعون أو لا، هم يقولون نجتمع في هذا البيت نذكر الله عدد كذا ونقرأ جزء من القرآن، ثم نجعل ذلك عادة في هذه العبادة مستلزمة لكذا وكذا وكذا. فهنا نقول هذه الأوجه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز، إلا أن تتحول كما ذكر إلى قصد أو العادة أو اعتقاد المشروعية، فكل هذه حينئذ تمنع. أما في أصلها لو جلسوا في بيوتهم وأكلوا وشربوا وسولفوا وكذا ثم ذكروا الله وتحدثوا أو قرأ واحد منهم على القرآن فهذا ما كان يفعل أصلا، لكن لما اعتقدوا أن هذه طريقة للتعبد بهذه الهيئة هنا محل إشكال. نعم. والنقل في هذا المعنى كثير، فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان أخف وانفرد العمل بحكمه، والعمل المشروع بحكمه كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت جالسا عند الأسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالد بن مسعود متوكئا على عصا فلما رآه القوم قالوا مرحبا مرحبا اجلس، قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبيل شيئا أنكر المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون. المسلمون يقصد أهل المدينة، يعني هذا أمر لم يكن معهودا في مجالس علماء أهل المدينة، ولا وأنهم إذا جلسوا ووصل في القرآن إلى شيء أو سبحوه أو صلوا على النبي ثم يعج كل من في المسجد على هذا، يقول هذا إيش أمر ما عهده. فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت فكان خارج عن ذلك، فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع. ويشبه هذا ما في سماع ابن القاسم عن مالك في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون هذا من عمل الناس أهل المدينة يعني. وسئل ابن القاسم أيضا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة، وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث، قال ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن. قال ابن رشد يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة، مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح قال فرأى ذلك بدعة. إذن هو ما كان من التزام ختمة للقرآن يلتزمونها بعد الصلوات أو بعد صلاة الفجر أو غيره على وجه الالتزام والعادة والأفضلية وغير ذلك. نعم. فقوله في الرواية والقرآن حسن يحتمل أن يقال إنه يعني أن تلك الزيارة من الاجتماع وجعله في المسجد منفصلا لا يقدح في حسن قراءة القرآن، ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءة القرآن حسن على غير هذا الوجه لا على هذا الوجه، بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف، وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا، وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم متوهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا، فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم. إذن كل هذا يدل على تعظيمهم لإحمال العبادات الشرعية وأنها تبقى على أصل مشروعيتها، أما إذا ضمت عبادة إلى عبادة أو ضمت عبادات إلى شيء من عادات أو ضمت إلى زمان أو مكان أو هيئة فهذه الهيئة المجتمعة على هذا الشكل الجديد هذا الذي يحتاج فيه إلى المشروعية ولا بد فيه من الأدلة، وأما التزامها بغير ذلك فهذا يعد إحداثا في الدين على هيئة البدعة الإضافية. نقف لهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على